نعم. بالنسبة لإصلاح الأجهزة اللي هو حلال أو حرام، جميع الأجهزة الإلكترونية. وفي غصب وفي غصب مثل ذلك. مثل التلفزيون والفيديو المسجل ولا الميكروفونات. فيها أخطاء كثيرة، الجهاز والفيديو. أيوة. فيها أخطاء. تستعمل في الشر والخير، الذي ينبغي له المؤمن أن يبتعد عن يحتاط عن نفسه لأنها قد يعينه فيها على باطل. لكن لا نقول تحرم لأن قد تستعمل في الخير، قد تستعمل الذياع في سماع الذكر وسماع الروح العلمية والقرآن وسماع دعاء الدرب وغير ذلك، وهكذا في التلفاز قد يكون له من يخاف الله فيسمع الخير ولا يسمع الشر، والفيديو قد يجعل فيه خطب ومواعظ تنفع الناس، لكن أكثر الناس أو كثير من الناس يستعملها في الشر. هذه الحالة نسأل الله العافية. أكثر الناس أو كثير من الناس يستعمل الفيديو فيما حرم الله من الأفلام الخبيثة، وقد يستعمل المذياع في سماع الأغاني المنكرة والتلفاز كذلك، ويوجر عن الخير الذي في التلفاز وعن الخير الذي في المذياع. هذه حالة من الناس، لكن الذي صنعها أو أصلحها إذا كان ما قصد هذا لا يضره ذلك، لكن إذا وجد عمل آخر فهو أصلح وأبعد عن الشبهة. طيب شيخ الله صحيح الراجح يعني حلال أو حرام؟ في شبهة تركه أولى وأحوط المؤمن في جو السلامة في دينه، ترك هذه الصناعات أولى، هذه الصناعات أسلم منها. أما أننا حرام لا نقول حرام لأن بعض الناس يستعملها في الخير.